لقد أتيت من جيزان من أجل أن أفتي في شيء حصل بيني وبين أخي الأصغر مني سنة. أن أفتى في شيء حصل بيني وبين أخي الأصغر مني سنة أثناء نزاع وسوء تفاهم، وفي لحظة زعل اشتدت أعصابي وقلت حرام وطلاق لأني ما أكلمك أخي ولا أدخل له منزل، وندمت على ما حصل مني، فأرجو من سماحتكم إفادتي في مشكلتي هذه. النساء إذا قال عليه الطلاق أو عليه الحرام أنه ما يكلم فلان أو ما يدخل منزل فلان أو ما يأكل طعام فلان أو ما يأكل ذبيحة فلان، قصده منعه، منع نفسه ومنع هذا الرجل. قال عليه الطلاق ما يأكل ذبيحة ما يتكلف له، عليه الطلاق والحرام ما يكلمه يمنع نفسه من كلام، عليه الطلاق والحرام ما يدخل بيته يمتنع من دب بيته، ما قصده تحريم أهله ولا قصده طلاق أهله، ولكن قصده منع نفسه بهذا الكلام. هذا لا حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء. لو حكم اليمين فعلي كفارة اليمين ولا يقع عليه تحريم ولا طلاق إلا كان قصده غير الطلاق، قصده منع نفسه من دخول على فلان أو كلام فلان أو منع زوجته من ذلك أو منع من استضافة أن يذبح له ذبيحة أو ما أشبه ذلك. هذه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، عشرة مساكين عدد الأصابع عشرة، أو كسوتهم إذا أعطى كل واحد نصف صاع من التمر، كيلو ونصف تمر أو رز أو غير من قوت البلد، أو كساه قميصا، فإنه يجزئه ذلك. وإن كان عاجزا فغير لا يقدر صام ثلاثة أيام وكفت. أما إذا قال عليه الطلاق أو عليه التحريم ما يدخل بيت فلان، هو قاصد الطلاق، قاصد التحريم، قاصد حرام أهله، قاصد إيقاع الطلاق، إن دخل فقع طلق عليه وعليه كفارة الظهار. وهذا في التفصيل، إذا كان يكفيك هذا ولا تأتي إلينا فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.